بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 36 مواضع حذف الخبر وجوبا. الحمد لله وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بتوفيق الرب الكريم سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن الحذف في باب المبتدأ والخبر. وقد سبق في الدرس الماضي التفصيل في حذف المبتدأ جوازا والخبر كذلك، وحذف المبتدأ وجوبا. وعرفنا المواضع الأربعة التي يلزم فيها حذفه، وقلنا بأن الناظم رحمه الله أغفله في هذه الخلاصة مرتبا في هذا الباب، وقد ذكر بعض هذه المواضع متفرقة في هذه المنظومة المباركة. وفي هذه الحصة بحول الله تعالى نحاول الوقوف على مواضع حذف الخبر وجوبا، تاركين التفصيل للناظم رحمه الله الذي يقول: وبعد لا ولغ لبان حذف الخبر حتم وفي نص يمين استقر، وبعد واو عينات مفهومة مع كمثل كل صنيع وما صنع، وقبل واو لا يكون خبرا، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد ضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكام. الموضع الأول بعد لولا الامتناعية ومثلها لوما. وإنما قيد الناظم رحمه الله ذلك بقوله غالبا، وبعد لولا غالبا، إنما قيد بقوله غالبا لأن المبتدأ بعد لولا على ثلاثة أضرب. الضرب الأول مخبار عنه بكون غير مقيد، وهو الكون المطلق العام. الكون المطلق العام هو الذي يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة. مثاله: لولا زيد لأكرمتك، أي موجود، لولا زيد موجود. لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم موجودون. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أي موجود، ولولا دفاع الله موجود. ففي مثل هذا يجب حذف الخبر قولا واحدا لأنه كون مطلق. الضرب الثاني مخبر عنه بكون مقيد، مخبر عنه بكون مقيد يفوت معناه عند حذفه. مثاله: لولا زيد محسن إلي ما أتيت، فإنه إذا حذف، أي الخبر وهو محسن في هذا المثال، فإنه إذا حذف فات معناه، فيصبح المعنى إذا قلت لولا زيد ما أتيت يصبح المعنى لولا زيد موجود ما أتيت، مع أنك تريد أن الذي دفعك للمجيء هو إحسانه إليك، وهذا لا يدركه السامع إلا بالتصريح به. ومنه الحديث: لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. ثالثا مخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه. مثاله: لولا أنصار زيد حموه ما سلم. حموه هذا خبر، جملة خبر يدل عليه أنصار، لولا أنصار زيد حموه، فيجوز حذفه أي حموه، ويجوز إثباته. ومن ذلك قول الشاعر: يذيب الرعب منه كل عضد فلولا الغمد يمسكه لسالا، فيمسك على ما فيه من الاعتراض خبر، وهو يفهم ويدرك عند الحذف. ومنه الشعر لامرأة في عهد عمر رضي الله عنه: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه، لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن عقلي والحياء يكفني، وأكرم بعلي ألا تنال مراكبه، ولكن عقلي والحياء يكفني، وأكرم بعلي ألا تنال مراكبه. وهو من الأثر الذي روي عن عمر أنه خرج من الليل فسمع امرأة تقوله، فسأل ابنته حفصة رضي الله عنهما، سألها: كم أكثر ما تصدر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سنة، أو قالت: ستة أشهر، قالت: ستة أشهر أو أربعة. فقال عمر رضي الله عنه: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، أي ستة أشهر أو أربعة. والشاهد هو لولا الله تخشى، تخشى تخشى لو الشاهد. فالخبر في مثل هذا يجوز فيه الوجهان: الحذف والذكر، لأن بالحذف إذا حذف يعلم. الموضع الثاني الذي يحذف فيه الخبر وجوبا ما أشار إليه الناظم بقوله: وفي نص يمين إذا استقر، هو أن يكون المبتدأ صريحا في القسم بحيث يغلب استعماله فيه. مثاله: لعمرك لأفعلن، أتقدير لعمرك قسمي، ونحو: وأيم الله لأفعلن، أي أيم الله قسمي، تنبيه نبيه، أيم هذه خاصة بالقسم وفيها لغات: أولا أيمن بفتح الهمزة مع النون، ثانيا إيمن بكسر الهمزة مع النون، ثالثا أيم بفتح الهمزة وحذف النون، رابعا إيم بكسر الهمزة مع حذف النون، خامسا آم بألف ممدودة وحذف الياء والنون، سادسا إيم بالكسر كذلك، سابعا مون بضم الميم، ثامنا مين بكسر الميم، تاسعا مو بحرف واحد مضموم، الميم مضمومة بالضم، عاشرا مي بالكسر. هذه لغات. والمشروط أن يكون المبتدأ صريحا في القسم، فإن لم يكن كذلك بأن غلب استعماله في غيره جاز الأمران. مثاله: عهد الله لأفعلن، أي عهد الله علي. الموضع الثالث الذي يحذف في الخبر وجوبا أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعيد، وبعد واو عينت مفهوم معه. أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعيه، وهي التي يصح حذفها ووضع كلمه مع موضعها، فلا يتغير المعنى بل يزيد وضوحا. مثاله: كل انسان وعمله، كل مبتدا انسان مضاف اليه عمله معطوف عليه، الخبر محذوف وجوبا، الخبر محذوف للعلم به، اي مقترنان، كل انسان وعمله مقترنان. فإن لم تكن الواو للمعية، إذا لم تفيد الواو المعية، إذا لم تعين المعية أصلا بل جاءت لمجرد التشريك في الحكم، لم يحذف الخبر وجوبا. نحو: خالد وبكر متباعدان. أو كانت للمعية وليست نصا، نحو: الرجل وجاره مقترنان. هنا يعني لا يكون في هذا، لا يكون من هذا القبيل، وهو حذف الخبر وجوبا، فلا بد أن تكون الواو تفيد المعية وتعين المعية، تكون نصا في المعية. تدريب. جاء في كتاب مجمع الأمثال للميداني في المثل رقم 201، جاء هذا المثل: إنك ما وخيرا، إنك ما وخيرا. وإعرابه إن حرف توكيد ونصب، والكاف اسمها، وما زائدة، وخبرا وخيرا وخيرا الواو للمعية. إنك ما وخيرا، الواو في وخيرا للمعية، خيرا منصوب عطفا على اسم إن، والخبر محذوف تقديره مقترنان. إنك ما وخيرا مقترنان. المثل هكذا رقم 201: إنك ما وخيرا، إنك ما وخيرا، والخبر محذوف، إنك ما وخيرا مقترنان. الموضع الرابع الذي يحلف فيه الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ مصدرا أو اسما مضافا إلى مصدر، وبعده حال سدت ما سد الخبر. لا تصلح أن تقع خبرا، لا تصلح أن تقع خبرا، أي الحال لا تصلح أن تقع خبرا. وهذا معنى قول الناظم: وقبل حال، وقبل حال، أي ويجب حذف الخبر إذا كان قبل حال لا يكون، لا يكون، أي الحال لا يصلح أن يقع، لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، لا يكون أي لا يصلح أن يقع، أي الحال، خبرا عن المبتدأ الذي خبره قد أضمر. فمثال الأول أي المصدر المضاف إلى فاعله: ضربي العبد مسيئا. ضرب مصدر مبتدأ وهو مضاف، والياء مضاف إليه ما قبله من إضافة المصدر إلى فاعله، والعبد مفعول، مفعول به، والعامل فيه النصب المصدر ضربي العبد، لأن المصدر يعمل عمل فعله. وخبر المبتدأ محذوف ضربي العبد، أين الخبر؟ محذوف، لأن مسيء لا يصلح أن يكون خبرا، مسيئا لا يصلح أن يكون خبرا. لا تقول ضربي العبد مسيء، مسيء، هذا لا يصلح. فالعامل فيه النصب في العبد المصدر، وخبر المبتدأ محذوف، ويقدر قبل كان التامة، يقدر قبل كان التامة، وفاعل كان ضمير مستتر فيها يعود على مفعول المصدر، ومسيئا حال منه سدت، أي الحال سدت ما سد الخبر. والتقدير ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا أو إذ كان مسيئا، إما أن تقول إذا وإما أن تقول إذ. ومثال الثاني أي ما أضيف إلى المصدر: أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. ويعربه أتم مبتدأ، تبيين مصدر، مصدر مضاف إليه، مضاف إلى أتم، وهو مضاف والياء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. الحق مفعول بالمصدر، والخبر محذوف تقديره حاصل، ومنوطا حال من الضمير المستتر في كان التامة المحذوفة، والحال الذي هو منوطا سدت ما سد الخبر. والتقدير تبيني الحق حاصل إذا أو إذ كان منوطا بالحكم، أتم تبيني الحق حاصل إذا أو إذ كان منوطا بالحكم. والسبب في استعمال هذا الأسلوب وإيثاره إفادته معنى دقيقا خاصا، وهو قصر المبتدأ على الحال غالبا، أي حصر معنى المبتدأ في الحال. ففي مثال قراءة النظم مكتوبا، قراءة النظم مكتوبا، في هذا المثال يكون المعنى قراءة النظم لا تكون إلا في حال كتابته. وقس عليه. وهذه المسألة أي الحال التي تسد مسد الخبر كثر في إعرابها الخلاف، كثر في إعرابها الخلاف. احتقل السيوطي رحمه الله في كتابه همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، كتاب مهم، قال في هذا الكتاب في هذه المسألة: وهذه المسألة طويلة الزيور كثيرة الاختلاف، وقد أفردتها قديما بتأليف مستقل انتهى. ومن أحسن الأقوال أن يكون الظرف إذ أو إذا متعلقا بمحذوف هو الخبر الأصيل، وأن يكون هذا الظرف مضافا إلى جملة فعلية بعده، وهو والجمل والجملة محذوفان وجوبا لدلالة الحال على ذلك المحذوف وسدها مسد الخبر. ويشترط في هذه الحال أن لا تكون صالحة لجعلها خبرا كما قدم الناظم، وقبل حال لا يكون خبرا لأي الحال. فإن كانت صالحة أن تقع خبرا فالقياس أن لا تجعل حالا. مثاله: إكرامي الضيف عظيم، فلا يقال عظيما. وقد شذ قولهم: حكمك مسمطا. هذا مثل. ووجه الاستشهاد مجيء كلمة حكمك مبتدأ ومضافا إليه، والخبر محذوفا وجوبا، أي حكمك لك مسمطا. وكان القياس رفعه، رفع مسمط لصلاحيته للخبرية، ونصب على الحال شذوزا. وقد روي منصوبا كما جاء في مجمع الأمثال للميدان رقم 1133، جاء فيه: حكمك مسمط بالضم. قال الميداني: أي مرسل جائز لا يعقب. ويروى: خذ حكمك مسمطا، أي مجوزا نافذا. والمسمط المرسل الذي لا يرد. وشذ كذلك قول الزباء: ما للجمال مشيها وإيدا أدندلا يحملن أم حديدا. فوإيدا حال سدت مسد الخبر شذوذا لصلاحيتها أن تكون خبرا. وفي هذا البيت اختلاف في الإعراب بين البصريين والكوفيين، ويروى مشيها مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. مشيها. تتميم لباب المبتدأ والخبر. قال الناظم رحمه الله: وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سورات شعراء. أخبر رحمه الله أن الخبر يتعدد، فيخبر عن مبتدأ واحد بخبرين نحوهم سورات شعراء، أو بأكثر من ذلك نحو المتنبئ شاعر حكيم بطل. وهذا التعدد على ثلاثة أضرب: أولا تعدد الخبر لفظا ومعنى بحيث تكون المخالفة فيهما معا، نحو وطننا صناعي فلاحي مصدر، ونحو قول الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ونحو قول الشاعر: من يك ذا بثي فهذا بثي مقيض مصيف مصيف مشتي مقيض مصيف مشتي. وهذا النوع يجوز فيه العطف بحرف مناسب، كما يجوز عطف العاطف أو حذف العاطف، وإعراب ما بعد الخبر الأول خبرا ثانيا، وهكذا. ثانيا تعدده في اللفظ، نحو في اللفظ فقط، أما في المعنى فإن الخبرين أو الأخبار في معنى خبر واحد، نحو الرجل طويل عريض، الرمان حلو حامض أي مز، ونحو قول الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. وحكم هذا النوع أنه لا يجوز فيه العطف للاتفاق في المعنى. ثالثا تعدده في اللفظ والمعنى لكن تبعا لتعدد المبتدأ في المعنى، نحو الصديقان طبيب وفقيه، المتسابقون شاب وطفل وشيخ، جسم الإنسان رأس وبطن وأطراف. واعلم أنه كما يجوز تعدد الخبر يجوز كذلك تعدد المبتدأ، نحو هذا أبوه أخوه شيمته إكرام الضيف، فإكرام الضيف خبر والمبتدأ متعدد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.